وعدينا سايبنا قليب بيقعدينا تعالى نعاتب بعضينا وعاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم حلو يا اللي عجبك بعدينا سايبنا قليب بيقعدينا تعالى نعاتب بعضينا عاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم امشي معايا دغري وسلك أنا أشكر معروفك وأصلك امشي معايا دغري وسلك انا اشكر معروفك وصلك اذا كان في كلام وصلك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم امشي معايا دغري وسلك انا اشكر معروفك وصلك اذا كان فيه كلام وصلك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مش عايز منك مساعدة مش عايز منك مساعدة اتمنى لك كل السعادة انت عندك الاسعادة عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مش عايز منك مساعدة اتمنى لك كل السعادة وانت عندك الاسعادة بلاش من لفك والدور والشك بلاش من لفك والدراويشك ولا سرتي ويا دراويشك ليه تشوفني والداري وشك عاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم بلاش من لفك دراويشك ولا سرتي ويا دراويشك ليه تشوفني والداري وشك عاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم بلاش من الهادة تحس بني إذا كان حتمشي وحسبني بلاش من الهادة تحسبني إذا كان حتمشي وحسبني تعال أحسبك وحسبني عاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم بلاش من الهادة تحسبني إذا كان حتمشي وحسبني تعال أحسبك وحسبني وعاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم مش تبني عالكلام ده وتعلي وانا ده بقلبي وتعلي